واشكروا نعمة الله إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن خاف وعيد صدق الله العظيم.